إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذي نصيحة على المدى: يا صاحبي حذار أسباب الردى، عليك منهاجا يلوح لاحبا، تحقيق ما عليه كان المجتبى، وصحبه ذا قوله وكلها في النار إلا واحدة ألقابها. أهل الحديث والأثر، وإنها منهاجها عليه ما قد انبنى، الناجية من الهلاك والردى، منصورة ولا تزال أبدا، السنة مع الجماعة هي عمادها في المبتدى والمنتهى، للسالفين سبيلهم قد انتمى، للسالفين سبيلهم قد انتمى، لله در من بهم قد اقتدى. فالسبيل الواضح والمنهاج المستقيم والصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه النجاة، فعلى كل مسلم أن يسلكه. عليك منهاجا يلوح لاحبا، فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أتم النعمة وأكمل الدين، فعلى جميع المسلمين أن يرضوا بما رضي به رب العالمين وما رضي به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد أن تتم عليه النعمة وعلى سائر الأمة، فعليه أن يدعو الناس وأن يعود هو قبل إلى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الناس من خلاله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الناس اليوم في أشد الحاجة وأمسها إلى الرزق والحلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فحض صلى الله عليه وسلم على الرزق خاصة في الدعوة إلى الله، وهذا هو منهاجه العملي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى ربنا سبحانه وتعالى على الذين هم فائزون من دون الخلق أجمعين: إذ إن بني الإنسان جميعا في خسر إلا هؤلاء، لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا أي تمسكوا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صبروا في خلال ذلك على الأذى الذي ينوشهم من هنا وهنالك، سواء من خذلهم من داخل الدين أي من المسلمين، أو من خالفهم من خارج المسلمين، فهم صابرون على دعوتهم على منهاج النبي القوي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان قد أحاطه الخسر من كل مكان. ثم استثنى الرحيم الرحمن: إلا الذين آمنوا بالله ربا فلم يعبدوا أحدا سواه، وإنما وحدوه في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فهم يدينون لله وحده بأنه الخالق الرازق الملك المليك المدبر للكون وحده جل وعلا، لا يشاركه في ملكه أحد، وكذلك له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولذلك يعبدونه وحده لا يشركون به شيئا، فجميع عباداتهم له وحده. والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فقولهم يتحدثون به يبغون به رضاه، وفعلهم يأتون به يبغون به رضاه، فصلاتهم وصيامهم وصدقاتهم وزكواتهم وعمراتهم وحجهم وسائر أعمالهم لله جل وعلا وحده، رضوا به ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم نبيا، فلا يتبعون أحدا سواه، ليس لهم متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا مرشد لهم ولا قائد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قوله يتبع وفعله يقتفى، وما سواه كل يؤخذ منه ويرد، وكل راد ومردود عليه. ولذلك لا يحل لفرقة ولا لجماعة أن تتخذ مرؤوسا متبوعا سوى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة أهل الجماعة، أهل الحديث أهل الأثر، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فمتبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذون أقوالهم من أقواله، ويقتدون في أفعالهم بأفعاله، كما أن منهاجهم من منهاجه، وكذلك معتقدهم من معتقده صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبدين الإسلام العظيم دينا، لم يتخذوا سوى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينا، لا إلى خارجية ولا إلى إرجائية ولا إلى اعتزالية ولا إلى أشعرية ولا إلى إخوانية ولا تبليغية ولا إلى علمانية ولا إلى ليبرالية، فكل ذلك باطل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكفي القول في الإيمان وحده حتى يقارن القول العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك تواصوا بالحق ولم يداهنوا فيه وإنما دعوا الناس إليه جهارا ولم يفت في عضدهم أن أصر من أصر إصرارا واستكبارا حتى وضعوا أصابعهم بل أيديهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا عليهم من ذلك. ولذلك تواصوا بالصبر، صبروا على الأذى الذي ينوشهم من أعدائهم سواء من فرق الإسلام وجماعتها وسواء من العدو الخارجي من الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى، وهم صابرون على منهاج الأنبياء. فهؤلاء هم الذين يسيرون على البيضاء ليلها كنهارها إذ لا يزيغ عنها إلا ضال هالك ذائر. وهؤلاء هم الذين استمسكوا بالإسلام العظيم الدين الكامل الذي أكمله الله رب العالمين، وأخذوا بالنعمة السابغة ظاهرا وباطنة التي أسبغها الله رب العالمين إذ أتم النعمة على المسلمين. وهؤلاء هم الذين رضوا بما رضي به رب العالمين وما رضي به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هؤلاء منهاجهم يقوم على الدعوة إلى التوحيد في كل زمان ومكان، لأنه منهاج الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من أمة إلا بعث الله إليها رسولا يبدأها بالتوحيد، التوحيد أولا، مع أن هذه الأمم كانت دولا وحضارات فيها ما فيها من أنظمة كما هو معلوم، وفيها ما فيها من مشاكل اجتماعية واقتصادية وفكرية وسياسية، ومع ذلك يأتيهم بالدعوة إلى التوحيد: قولوا لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأن القلوب إذا انقادت إلى بارئها سبحانه وتعالى وعرفته بأسمائه وصفاته وأثبتت له ما يليق بجلاله وكماله وجماله أصلحت من نفسها ظاهرا وباطنا، فانصلح الفرد، فانصلحت الأسرة، فانصلح المجتمع، فانصلحت الدولة. وهكذا كان شأن الدولة الإسلامية أيام النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فدعوة أهل السنة والجماعة تقوم على التوحيد، وأما دعوة الفرق والجماعات الضالة فلا يعتنون بالتوحيد أصلا، وإنما يعتنون بحشد الجموع يقتادونها من بطونها ومن أسباب عيشها: أنك قد ظلمت وقد جير عليك وقد أكل من مالك ما أكل وقد أخذت الأموال وانتهبت واستؤثر ذو السلطان بما استأثروا به. فهنالك تخرج الجموع من أجل دنيا فانية، وأما لو قيل لهم اخرجوا من أجل التوحيد لما فعلوا ذلك، وإلا فالقبور منتشرة في ربوع مصر، هل أحد غار على ذلك؟ وهل أحد حذر من عبادة القبور والأضرحة؟ وهل أحد حذر من الدعوة لغير الله والتوسل بغير الله والظن بأن النفع والضر يكون بغير الملك سبحانه وتعالى؟ هل أحد حذر من ذلك؟ وهل أحد حذر من مخالفة منهاج النبي بعدم اتباعه صلى الله عليه وسلم؟ هل احتشدت الحشود من أجل التوحيد أو من أجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله باطل ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما ضاق عطنك وقلت كيف يضل هؤلاء جميعا، فسل نفسك سؤالا واحدا، إنك إذا ما أردت أن تعرف هدي نبيك في الصلاة لعرفته وأنت خبير به، وإذا ما أردت أن تعرف هديه في الصيام فأنت خبير به، وكذلك في الحج وفي سائر ما جاء عنه. فسل نفسك وسل غيرك كيف كان هديه في الاعتصامات وفي المظاهرات، وكيف كان اعتصامه صلى الله عليه وسلم وهتافه، كيف كان يهتف في الحشود، وكيف كان يندد ويشجب؟ هل أتى ذلك عن نبي؟ فإذا كان لم يأتي وهو متبوع، فمن تتبع إذا؟ عليك أن تفيق من غفلتك ومن غفوتك، وتعلم أن ما أضاع الأمة نما هو في مخالفة نبيها صلى الله عليه وسلم. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فوقع الهلك والهلاك على الأمة، وتبدد شملها وتقطعت أجزاؤها وصارت دولا بل دويلات بعد أن كانت أمة واحدة وكانت على منهاج واحد. فمن أراد أن يرد الأمة إلى سابق عزها ومجدها فليردها إلى منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم، وليأخذ بأيديها إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن فيه النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كلها في النار إلا واحدة، أي كلها متوعدة بالنار إلا واحدة، فهي موعودة بالجنة، هي من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقادات والأقوال والأعمال. متوعدة بالنار الفرق المخالفة، وهذا ليس بتكفير لها، كما يشيع الكاذبون الآفكون من المخالفين الضالين الزائغين، وإنما هذا وعيد ككل وعيد، كما يتوعد الزاني بالنار. ولا نحكم عليه بالكفر ولا بالدخول، بل ربما يغفر له الغفور الغفار، وكما يتوعد شارب الخمر بالنار، إلى آخر ما أتى في الوعيد، فإنه يتوعد فيه المسلم بالنار، وقد يعفو الله رب العالمين عنه، وإن دخل فإنه خارج من النار يوما من الدهر، لأنه لا يخلد في النار موحد، وإنما الذي يخلد فيها المشرك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من الاختلاف والافتراء، وأبان عن المنهاج الحق الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة فيما كان هو صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه رضي الله عنه. فمن أراد النجاة فعليه أن يسلك سبيله. وأما المخالفون من هذه الفرق الضالة والجماعات الزائغة فإنهم يكذبون بهذا الحديث ويردونه، وأحسنهم طريقة يضعفه. فنقول له: يا هذا، قد جاء هذا في كتاب ربنا جل وعلا، ولا يرد ما في كتاب ربنا إلا جاحد كافر به والعياذ بالله. فإن الله رب العالمين لما ذكر يهود أخبر أنهم فرق ضالة إلا واحدة، قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فأخبر أن أمة موسى عليه السلام فرق كثيرة، منها أمة واحدة هم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يسيرون على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما ذكر النصارى قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فأخبر أن الناجية واحدة هي الأمة المقتصدة، هي الفرقة الناجية، وأما الكثير فساء ما كانوا يعملون. ولما ذكر الأمم على العموم قال: وممن خلقنا، من عموم ما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فأخبر ربنا رب العالمين أن الفرقة الناجية على مر الأزمنة وتغير الأمكنة إنما هي فرقة واحدة. وأزيدك بيانا، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على ثلاث جمل: الأولى أن اليهود والنصارى قد افترقوا، والثانية أن هذه الأمة ستفترق، والثالثة أن الناجية من سلك سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأخبر ربنا جل وعلا في كتابه عن الجملة الأولى من تفرق اليهود والنصارى في غير ما آية، كما قال في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فأخبر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد افترقوا. فهل أحد يكذب ما جاء عن الله جل وعلا؟ وتجد ذلك في غير ما آية. وفي الصحيحين في المتفق عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع هذه الأمة لليهود والنصارى: إلا من نجاه الله من الطائفة المنصورة التي لا تزال على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا تحيد عنه. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي نعم، تتبعون اليهود والنصارى. لذلك تأمل في حال الناس اليوم وفيما يحدث كل يوم، تجد ما جرى في ربوع مصر وفي ربوع الأوطان العربية التي خربت بما يسمى بالربيع العربي، ما صدره لهم إلا اليهود والنصارى، وما وضع هذه المخططات إلا اليهود والنصارى، وما سن لهم المظاهرات والاعتصامات إلى آخر ذلك إلا اليهود والنصارى، وما سن لهم الديمقراطية والعلمانية والليبرالية إلا اليهود والنصارى. فاتبعوهم في جنس ذلك إلا من نجاه الله من ذلك، وهم أهل السنة والجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون اليهود والنصارى، وأخبر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى قد افترقوا. فإذا النتيجة أن تفترق هذه الأمة كما افترق اليهود والنصارى، والناجية فيما كان عليه النبي وأصحابه، وهي الطائفة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم من داخل من الفرق المنحرفة عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خالفهم أي من خارج من أعداء الإسلام من الكفار والمشركين. فنسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين أجمعين إلى منهاج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأن يحييهم على ذلك وأن يتوفاهم على ذلك. اللهم رد كل ضال وتب على كل زائر وأصلح أحوال المسلمين أجمعين. وصلى الله على النبي الأمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء، ثم إن أهل البدع بعد ذلك فرقوا الأمة، وكان أول فرقة خالفت منهاج نبيها وفرقت شمل المسلمين هي فرقة الخوارج التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها لما كان يقسم الغنائم ذات يوم، فجاء رجل فقال اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك ومن يعدل إذ لم أعدل، أي ومن يعدل إذ لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا ولو كان يستحق القتل إلا أن يأذن له ولي الأمر. وفيه دلالة أيضا على أن الخوارج إنما يخرجون من أجل الأموال ومن أجل حطام الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا، أي سيأتون من بعد، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خير قتيل من قتلوه. وأخبر عنهم أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة التي شقت عصا المسلمين أيام علي رضي الله عنه، وأعلنت باعتصامها هنالك في حروراء وافتراقها عن جماعة المسلمين وافتراق هؤلاء عن جماعة المسلمين، إنما كان بتكفيرهم للمسلمين. فكفروا الصحابة وسائر المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى إنهم بينما هم في طريقهم إذ عدوا على عبد الله بن خباب بن الأرث رضي الله عن خباب ورحم الله عبد الله، فقتلوه وقتلوا زوجه وبقروا بطنها وقتلوا جنينها، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء كفار كالذين يستحلون دماء المسلمين اليوم ويقتلونهم ويفجرونهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم لأنهم يكفرونهم. ففعلوا ذلك بابن الصحابي وبزوجه وبالجنين الذي في بطن أمه، ثم بعد ذلك وهم في الطريق إذ عدا أحدهم على خنزير لنصراني فتورعوا عن ذلك وذهبوا إلى هذا النصراني يطلبون منه السمح والمعافاة لأنهم اعتدوا على خنزيره. وهذا تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدعون أهل الأوثان ويوالونهم ويقتلون أهل الإيمان ويكفرونهم كما هو جاري اليوم في عمالاتهم للغرب الكافر وفي تكفيرهم للمسلمين في ديار الإسلام العظيم. وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان أي يدعون الكافرين والمشركين ويوالون اليهود والنصارى ويقتلون أهل الإيمان من المسلمين. فهذه الفرقة لا يظن أنها قد انقرضت وإنما هي باقية، وليس هذا بادعاء من قبل أنفسنا بل هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فعن ابن عمر رضي الله عنه وصححه الألباني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلما بدا منهم قرن قطع، أي أنهم في كل زمان يخرجون ويعيثون في بلاد الإسلام تخريبا وتقتيلا للمسلمين، ثم يسلط الله جل وعلا عليهم من يسلط سواء كان عادلا أم جائرا، فقد سلط عليهم قبل الحجاج وكان ظلوما غشوما، كما سلط عليهم قبله علي عليا رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد العادل. فيسلط الله جل وعلا عليهم من يسلط فيقطع قرنهم، كلما بدا منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، يخرجون مع الدجال. معلوم أن الدجال إنما هو كائن في آخر الزمان، وعليه فهذه الفرق باقية إلى آخر الزمان. ولذلك في حديث حذيفة الطويل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي للمسلمين، ماذا أفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. لم يقل له اخرج مع الطائفة الفلانية ولا الفرقة العلانية، ولكن قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذه الفرقة خرجت أول ما خرجت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت على علي، فكان بدؤها في ذي الخويصرة الذي قال اعدل يا محمد، فخرج بالكلمة، ثم خرجوا على جماعة المسلمين أيام علي رضي الله عنه فكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم فقاتلهم وقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فأمر بقتالهم وبقتلهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفكر الضال هو الذي جر على المسلمين الويلات، وهو الذي فرق جماعتهم واستأصل شأفتهم وقضى على بيضتهم، إلا أن يرحم الله رب العالمين هذه الأمة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين بغير موجب، فقال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي قد رجع بها أحدهما، أي إن لم يكن أخوه كافرا وإلا حارت عليه. ولذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا رجعت عليه، وفي لفظ إلا كفر أحدهما، فيحذر من النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكفر المسلم أخاه المسلم. وهذا ما يرى اليوم من أناس يكفرون بالجملة وبالقطاع، يكفرون كل أحد خالفهم، مع أنهم منذ أيام كانوا يوالونهم لما كانوا في مصلحة واحدة، فلما افترقوا بأسباب الدنيا لا بأسباب الدين كفروا واستحلوا الدماء والأعراض والأموال. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين، وقال: لعن المسلم كقتله، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله. قال شيخ الإسلام: إذا كان قول الرجل لأخيه المسلم يا كافر على سبيل الشتم والسب كقتله، فكيف بمن يكفره اعتقادا؟ لأن تكفير المسلم خطره عظيم، لأنه يترتب عليه أنه يفصل عن زوجه وعن بنيه، ولا يرث ولا يورث، وعلى ولي المسلمين أن يقتله، وإذا مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، إلى آخر ما هو معلوم من أحكام الرد. فتكفير المسلمين ليس بالأمر الهين، وأخطر منه أنه يترتب عليه استحلال الدماء واستحلال الأعراض والأموال والممتلكات، فيعيث المفسدون في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فيقع الخراب والدمار، وتحل النازلة بالمسلمين، ويسلط عليهم العدو الكافر بعد أن يقضي بعضهم على بعض بأن يقتل بعضهم بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يودع هذه الأمة، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال أيضا في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا إن الدماء بين المسلمين حرام، لا يحل لمسلم أن يستحل دم أخيه المسلم. فهذه هي الحالقة التي تحلق المسلمين وتقضي عليهم وتسلط عليهم العدو الخارجي الكافر. فعلى الفرق والجماعات الضالة عن منهاج نبيها أن تؤوب وأن تعود. ليس هذا من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذر من تكفير المسلمين، وحذر من استباحة دماء المسلمين. فهل من مستجيب للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وعليك أن تحذر هؤلاء وأولئك، وأن تبتعد عنهم، وألا تخض فيما خاضوا فيه، وأن تنجو بنفسك. عليك بالفرقة الناجية وبالطائفة المنصورة، بأهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، السائرين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وهم الظاهرون على الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي أمر الله، وهم الذين تمسكوا بدين الإسلام العظيم. ورضوا بما رضي به رب العالمين ورضي به النبي الأمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هؤلاء أخذوا بالدين الكامل واستمسكوا به ورضوا به كما رضي الله به وكما رضي به رسوله. وهؤلاء الذين يسيرون على المحجة البيضاء ليلها كنهارها إذ يزيغ عنها كل هالك من هؤلاء الذين خالفوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بغرز نبيك وبما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا وأن يسلكنا في منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم مسكنا بمنهاج نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا عليه وتوفنا عليه ولا تضلنا ولا تزغ قلوبنا. اللهم اربط على قلوبنا وثبتنا على ما كان عليه نبينا وسلم المسلمين في كل مكان وفي كل ميدان. أوحد كلمتهم واجمع صفهم ولم شملهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على الكافرين والمنافقين. اللهم وحد شمل المسلمين في كل مكان وانصرهم في كل ميدان. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم اخسف الأرض من تحت أرجل الكافرين. اللهم أذل الكافرين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفانا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.